البحث الثالث في الأحكام وهو أربعة فصول: الأول فيما يتعلق بمباحث الأحكام، والثاني فيما يتعلق بمباحث الحكم من وجوب وحظر وغيرهما، والثالث نعم إيش؟ وهو أربعة فصول: الأول فيما يتعلق بمباحث الحاكم، والثاني فيما يتعلق بمباحث الحكم. ها؟ من وجوب وحظر وغيرهما، والثالث فيما يتعلق بالمحكوم فيه أعني فعل المكلف، والرابع فيما يتعلق بالمحكوم عليه أعني المكلفة. أصلا الحاكم الشرع اتفاقا بين المعتزلة والأشعرية قالت الأشاعرة: فما نهى عنه الشرع تحريما أو تنزيها فهو قبيح، وما لم ينهى عنه الشرع فهو حسن. إن قال الحاكم الشرع اتفاقا بين المعتزلة والأشعرية. كيف؟ الشرع حاكم اتفق على هذا ديشتي. هذا ديشتي. كان الشرع حاكم اتفق على والعدل مختلف فيه. قال الحاكم الشرعي كان حضر فيه اتفاقا، كان حضر الحكم. لا اشتري اتفاق ما هو الا في الشرع. اما الاتفاق والحاكم الشرعي لان الالف واللام نبي يلفظن كذا بالمشكله. والحاكم عندنا الشرع فقط. تسمية الشرع فما نهى عنه الشرع تحريما أو تنزيها فهو قبيح، وما لم ينهى عنه الشرع فهو حسن كالواجب والمندوب والمباح عند أكثرهم وكفعل الله تعالى، فإنه حسن بالاتفاق. تحريما أو تنزيها ما لا الكراهة لا فيها قبح مبلا قبح لا يرقى إلى درجة المنع قبحها لا يرقى إلى درجة المنع منها ولا ما هو حجر ولا ما هو حجر المنع منها الواقع أن القبح يترقى درجاته إلى أن يسلم ممنوع منع بات أيضا وتحتيه درجات هذا واقع العقل العقل يقضي بهذا المس العقل يقضي بأن به قبيح ممنوع نهائيا وبشي فيه قليل قبح الأفضل تركه هذا يقضي به العقل العقل وين رديت أنا يا أبو هاشم جلجله وش ترد أنا في العقل وهي شرعية أنا أقول لك العقل يحكم بهذه الأمور يحكم أن هناك أمورا ممنوعة وهناك أمورا فيها المنع أقل درجة وأقل أقل أقل إلى أن يصل عند الإباحة ومرجح للفعل مرجح للفعل يرتقي إلى أن يصل إلى الوجوب نعم هذا الحدود اللي بتمحك هذا اللي بيدركها العقل الشيء اللي بيدركها العقل هو ذي ترجع صار الحدود كل حد ما يجيزك يمحك عليه ايه لا ترد انا وصل لحد اعطرا كيف ترجع صلى حد ذا الحينة؟ أنا ذا الحينة أنا بقول لكم ينظر الإنسان بعدل يعرف أن السمع أن القبح يتدرج للارتفاع إلى أن يصل إلى حد التحريم التنزيه أشياء أن تعقل، أن تعقل إن بها أشياء من دون مثل، أن تعقل إن بها أشياء المنع منها قليل، يعني أن الأفضل تركها. إيه ما هو؟ وإذا فعلت أنتها ما قد دخلت أنت في المحظور. إذا فعلت أنتها دخلت أنت في قبيح، لكن لا في القبيح الذي تستحق عليها الذم والعقاب. أنت ما تحس مثل الأشياء كذا؟ خلاص. ما هي المسألة؟ هو ذا عندك التنزيه، تقول ما تسميه سمي. سواء منين ما هو؟ منين ما بدك تهبه؟ ليا عندك ممنوع من قسم الممنوعات. ولا ليش جاء وترك أفضل؟ ليش جاء الأحسن؟ طيب ليش؟ ليش جاء لك أحسن مني؟ في أمور فجلة تلقني يوم يضحك ولا لأنه والبشر ها؟ واش؟ أمور خيرة حسبها أنها البهائم وين ماذا؟ ليش؟ لا أنا نعم وش دخلها وكفى لله تعالى فإنه حسن بالاتفاق، أما عندنا فلأنه لا يفعل القبيح، وأما عندهم فلأن ما سواه ولو كان قبيحا ولو كان قبيحا فهو حسن. وأما فعل البهائم فقد قيل إنه لا يوصف بحسن ولا قبح بالاتفاق، اشتباه كلهم الحيوانات هذه ما تعقل، هذه ما يعقل. ها نظر إلى الفاعل يمكن أن يوصف بالقبح بالحسن، تمام؟ سواء، لكن البحث والعلاقة ما الناس بيبحثوا هذا المجال، فإذا ما بيتحاكوا إلا من أفعال من له علاقة بعقاب أو ذنب، سواء ما بيتحاكوا إلا من أفعال من له علاقة بعقاب أو ذمه هو العاقل، سواء قال ما لنا حاجة ما نشتي نبحث الأفعال من حياتي، سواء ما نشتي نبحث الأفعال من حياتي، ولا قطعا عندها أفعال حسنة وأفعال قبيحة، سواء وقد يكون الفاعل لها عاقل فيصير هو فاعل قبيح يستحق الذم والعقاب، وقد يكون غير عاقل كالحيوان والمجنون ولا يستحق ذم ولا عقاب، سواء الآن عندنا أن الفعل يقبح لوقوعه على وجه يقبح من دون نظر، ما يعني ما عندنا ما العلة فيها الفاعل. كنا بدنا أحكي حب لكم وش أصلها علي الباقي ما حب لساني. أنا سيدي عندك تبارك نقول تعالى نحن نقول هذا الفعل كبيح لا يجوز لعاقل أن يفعله. لا على عاقل ما هي مثلا من المكينة ولا من الحجر حين تكلعب الفعل أيوة لكن لا عليه ما يوصف يعني ما يوصف ما له فائدة وصفة ما بفائدة أي ما يوصف ما بيوصفه لأجل عدم الثمرة ما بيوصفه لعدم الثمرة ما بيوصفه لعدم الثمرة والله فعل قبيح انت تتكلع عبجر في على سيارتك ولا هتساعدها جديدة هذا يعني أنت هاي نفسك يا الله قال هيك بيع وأما فعل البهائم هذا وأما فعل البهائم فقد قيل إنه لا يوصف بحسن ولا قبح بالاتفاق وفعل الصبي مختلف فيه هذا كيف ما كسب الله واقتصروا على هذا وقالوا لا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها وليس الحسن والقبح قائدا إلى أمر حقيقي هذا الكلام يشبه الصفصفة وليس الحسن والقبح قائدا إلى أمر حقيقي حاصل في العقل قبل الشرع يكشف عنه الشرع بل الشرع هو المثبت له والمبين فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع ولو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا هذا المثال فصار القبح وانقلب الأمر فصار القبح عظم والحسن قبيحا كما في النسل احنا نشتي ان به قبح في الحقيقة وحزن سواء العقل او الشرع يكشف عن هذا الواقع بالواقع ايه بس الواقع افعال حسنة بذاتها ولا قبيحة اشتلال من الفعل الى الفاعل سواء بالنظر الى الفعل نفسه لا الى الفاعل سواء هذا ما هذا يشتلال الفعل الى وهم عندهم ما بشي فهذا ان الله لو جعل الظلم حسن ومدح عليه وجعل العدل قبيح وذنب علينا ونصبر احنا عندنا لا يصح ان يقع هذا نهائيا لأن بحقيقة الظلم إنه قبيح وبحقيقة العدل إنه حسن لا وهم عندهم ما بشي ذا الوعد عندك احتياج أرد على الاحتياج هذا يحتاجونها عندهم بحسب الفارقة يلزمهم إن ما به يلزمهم أن لا فعل قبيح في الدنيا كلها يلزمهم ان ما به اي فعل قبيح لان عنده من افعال الله كلها حسنة وعنده من كل افعال المخلوقين افعال لله يلزم ان لا يكون هناك قبيح نهائيا لا شرعا ولا عقلا ولا صالحا ايه ما دلوقتي. ايه ما هو قدر لا كذب كله ولما قالوا كل الافعال من الله خلاص ما عاد شيء قدير، لانهم قالوا ما قبح من عبد الله حينها مربوط، اذا الفعل من الله على قولهم ما هو من عبد، ما بشيء من المربوط. من هو دبل ان يرعش بالحاجه الطويله لا ما دابن هذا بيستدلوا كأنه استدلال لهم الناس، كأنه استدلال لهم على إيش؟ على أنه بيسكر يقلب الشارع على الأشياء، هو إذا كان بيجيب شيء واجب وجاء قلبه بدون باع، ها؟ ولا كان جائز ولا واجب وجاء قلبه ممنوع، إلا الجاه إلى بيت المقدس، سلام، تمام؟ أيه، الجاه إلى بيت المقدس. كان واجب في الصلاة وده أن يحرم في الصلاة. لا إذا فاتك وجهه اتجاه واتجاه الكعبة واحد. نعم. لا. هذا يلزم المعتزلة. تمام؟ هذه ما بيرضوا إنه مثلا إن الفعل ده يصبر يحصل لكونه اختبار. وابتلاء بل لا بد فيه من وجه حسن غيره، سواء لا يلزمهم بذلك. أنت جمع وقت صلاحية أي نعم كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة، والعدلية يخالفونهم في ذلك كله ويقولون العدل حاكم بهما أيضا بالحسن والقبح، وهما أي الحسن والقبح عائدان إلى أمر حقيقي إما بالذات أو وصف ملازم أو وجوه واعتبارات على اختلاف مذاهبهم، والشرع كاشف فلا يجوز العكس، يعني الشرع هو حاكم بمعنى أن هذه أمر ولا نهى، تمام؟ لكن الشرع بيكشف بمعنى أن هناك في الحقيقة حسن وقبح من قبل يجي الشرع، والشرع بيجي يأمر بما هو حسن وينهى، ولذا تمتح الله سبحانه وتعالى في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إذا ما بشي في واقعها مبلغ وبيسترها فايش معنى تمتح بالنقيضين بالأمر بهذا والنهي عن هذا ما لها معنى وبيسترها وايش الفائدة منها لو ما ها إيه ما هو بيقول إن الله وجايبها أخبار له أيوه والله بيأمر بالحسن وينهى عن القبيح أو ما وقد نعرفه من غير ما يأمر به قبل ما يأمر به هذا رجوش ما دريت انا فاهم وش تشتري الامر والنهي كشف هذا قصدهم قصدهم عندك في الواقع حزن وقبح سواء والله بيأمر بالأشياء الحسنة وينهى عن الأشياء القبيحة هذا قصدهم إن الشرع كاشف يا صاحبي بعض الأمور قد لا تستبح للعقل. هناك قبح في الواقع وقد لا يدركه العقل كأكل لحم الخنزير. سواء هنا العقل والشرع كاشفين. العقل يا جماعة الواقع تحت الواقع حسن وقبح. والعقل ما هو إلا مثل المرايا. العقل ما هو إلا مثل المرايا بيعكس الأشياء على حقيقتها. طيب هو الماستر عندك في القبح والحسن. هو الماستر قصدك؟ مش مالك ما عكس الأمور ورؤيتها بالعقل هو معنى الحكم. ما من ناجع فيها إنما في الواقع ما هو اللي جعلها العقل. الغلط حين يناقشوهم على أساس إن العقل اللي جعلها حسنة وقبيحة. لو هو اللي جعل الأشياء حسنة لا أمكن أن يجعلها قبيحة. سواء فإنما هنا الشرع مثل المرآة للعقل. سواء من المرآة كشف الحقائق. بعض الحقائق ما يستطيع كشفها. سواء بعض الحقائق لا يستطيع العقل كشفها ولا إدراك القدر. فالشرع بيجي يخبر بها بواسطة النهي أو الأمر. هذا بيشتغل وش عاد عليك قد يتحاكى منها وجو كشف لك كشف كامل وقد ما بلا يأمرك ولا ينهاك وبس. وانت تدرك ان حكيم ما هو فامر لك الا ما هو حسن ولا ناهي لك الا عما هو قبيح. العقل من المرأة فقط. هناك في الواقع افعال حسنة وافعال قبيحة العقل بيكشف. عادي داري وش عادي والشرع يوافق العقل ولا هو مش يوافق ولا شعر. الشرع هو به في الواقع به واقع. تمام به واقع. فالشرع هو الشارع هو الله هو أدرى بكل شيء ما بشي يخفى عليه. سواء والعقل به إدراك وكشف لكن محدود. سواء قد ما يكشف بس أما شيء كشف الفقدوه حقيقي من المرايا. معك المرايا ما بتلتقط إلا بعض الأشياء. ألتقط تصويرها ما ألتقطت كل شيء كل الذي توها. سواء ألتقطت لك بعض الأشياء وبس. ما معناته عند الأشياء هذه فالمراية ما هي صدق لأن بها أشياء ما درك بها. سواء تمام. ما معناته عند الصور دي فالمرأة ما هي صدق لأنها ما كشفت ديك فاجر في الهواء. سواء وعلم الله بيكشف الأشياء كلها فيرجع يستدلوا بها على أن العقل ما بيدرك كشف الله الأشياء. ما اكتشفناها إلا بعد حين أو بتعب شديد. لا نقول إن العقل ما بيدرك تلاك هذيك دي تو مزلم مزلم. لها في الواقع في الذات في ذواتها حسنا وقبحا واقعا ذاتها بالذات الخلاف فيها. نعم هذا كيف يعني اذا انا خبرت لك ذا الحين باشياء انت داري بها واشياء من داري بها من انا مخبر لها فالاشياء دي من داري بها او انا مخبر في كلها. ليش تقولوا ما عاد كيف ما بنسألك من الفائدة. احنا عاد كاشف ولا يكشف يأكد ايش برجوع عليه دليل لان العقل والشرع. كش في الجمعة طاو بده قالوا بكليه وبده لا الكشف شيء على غطاء وبده جاوب الشليل على ذلك وقل كشفت عنهم بديت ما وصدك ماذا الكشف نعم كيف ظاهر ومغطى يعني يلزم من كل قبح ذاتي أن يكون ظاهرا ما أدري منين ذا الإلزام منين ذا الإلزام إذا حصل وظهر منين يلزم من جبده ظاهر منين كون منين كون ذاتي يلزم أن يكون ظاهرا ما أدري منين يلزم لا تشوف أنا منين الملازمة بين الظهور والذاتية أنا فلا معرفة ما بنقول لكم لا معرفة ذاتية إذا هو من ذاتية منين إنك بتكتشف كل الذاتيات وكل الذاتية ظاهرة منين يا خبير الله بيصبر تدريبه آداش كل الأشياء من جاري بذاتيات ها الواقع هو ذاتي تشتي الفعل من ذي فعله تشتي الفعل من ذي فعله ما بشي غيره الباقي ما بلا أمر اعتباري ما حد فعله ها ها ها لا لا ما دخل الخلاف العشر بين هذا الأشعري يوم دخل في العبارة ما هي مثال نعم نعم نعم واقرأ وش عاد قال بعدها هالفيا يلزم على إلزامات يلزم وش هي يعني مثلا أي إذا وقع على الكاتب ما يلزم إني لا لا هو الكثير ما هو الكثير ما هو القبح القبح متعلق بالظلم هذه هو الظلم قبح ذاتي الله الظلم هو قرر العاري عنجل بنفع او دفع مضرة او استحقاق هذا لا يتخلف عنه ابدا ما يكون ظلم الا بتاع عندك الاشياء ما بشي ذاتي ويش للظلم او للفعل الفعل صحيح الفعل تمنع تمنع الفعل صحيح لا يقبح لذاته تمنعوا الفعل لم نقل ان الافعال تقبح لذاتها الفعل يقبح لوقوعه على وصف الوصف هذا ما بيمكن تحلفه اللي بيقح عليها الوصف ما هو الفعل ما بيمكن تحلفه عن كونه ظلم الضرر العاري عن جلب نفع او دفع ضرر او استحقاق لا يمكن ان يتخلف عن كونه ظلما هذا اوصاف للفعل اذا وقع الفعل على هذه الاوصاف كان قبيحا ولا يتخلف عنها بتاتا ولا يمكن نقله ولا قضيه مفتوته ولا منقوله ولا شيء لا بتغير عنه هي غلطه الافعال الافعال لها صفات ولهذا سجدة تستحق الجنة وسجدة تستحق النار وهي نفس الحركة ونفس الشكل ما الفرق بينهم إلا الوصف حقها كونها للصنم ولا كونها لليش لله كونها على وجه إذا قلنا إن القبح ذاتي والأشياء ذاتية تقسم به في الواقع شيء توافق هذه الأفعال أو تخالفه ما وافق الواقع القبيح كان قبيحا وما وافق الواقع الحزن كان حزنا قبل الجواب ده سواء من الجباهيه هربوا من الحين الزمان هذا واجع هذا الواجع هذا الواجع هذا الواجع تعرف ان الحدي مو قد هذه الاشياء تقول وانه من دون نظر ما بلا بنطبق هذه المعلومه طابق هذا الوصف ولا ويحكم بقطعه ولا ما نحكم كل لا كل واحد واحدة لا يعني كل واحد واحدة هل يختلفوا بالقبيح ولا يعني اختلاف يعني ايه يختلف هيا جا ايه نفسي أوصاف ملازمة ولا اعتبارات ما ابن قل ابن قلنا الاعتبارات فيها ذي نفسها كونها السيدة ملان كونها لله اعتبار كونها لله أنا في جمي وصف ما في جمي هذا هو نفسه ما في شيء اشتون بث الواقع شيء مشتون بس في الواقع شيء هذه الأفعال حقنا بنطبقها عليها أيوة مشتون بس في الواقع شيء بنطبق أفعالنا عليها نطابقها هل هي حزنة أو قبيحة هذا واقع دي تشتغل أيوة صديقة لا نظروا إلى أفعال ذي يعني مرة يوصف بكذا ومرة يوصف بكذا وهو بعد ما هي الأوصاف من الحديث الطويل وهي الأجبارات وهي الأجبارات كلها هي نفسها ما بلا ناس يسميها وصف وناس يسميها وجوه وأجبارات ملازمة هي نفسها لو ما قال هي يشتي منها بل نفسها ما بلا تزمي ما بشي اختلف بالتزمي ولا هي نفس هدية هذي بيقب على الفعل ليلة ولا أحصل ليلة ناس يزميه وصف لازم وناس يزميها وجوه وناس يزميها أكبارا هي نفسها أو وجوه وعتبارات على اختلاف مذاهبهم والشرع كاشف فلا يجوز العكس إلا إذا اختلف حال الفعل في الحسن والقبح في القياس إلى الأزمان والأشخاص والأحوال أو الأحوال فلا يجوز العكس لا يجوز أن يعكس الشارع على الأفعال يجعل الظلم حسن ولا عدل كبير إلا إذا نعم سب نفسه بسبب الحين كيف يرجع وصل الفعل بينظروا إلى الفعل نفسه مثلا التوجه إلى بيت المقدس رجع اختلف الحال بسبب الزمان ولا الشخص ولا الحالة كان له أن يكشف عما يصير الفعل إليه من حزنه أو قبحه في نفسه ولا بد قبل الشروع واحد واحد ها إذا اختلف حال الفعل مثل التوجه إلى بيت المجلس كانت